بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى بنا درسنا الماضي بتكسير الأصنام في مكة وحول الكعبة، وآخرها كان صنم على الأمر الخير، كان صنم على ظهر الكعبة، أي إزالة المنكر. كسر هذه الأصنام هل كانت ممكنة قبل الهجرة؟ أي ما منكرات؟ منكر لما ما منكر؟ كان النبي يصلي عند الكعبة وهي مطوقة بإيش؟ بالأصنام. بصير يصلي والأصنام قدامه؟ ما في إمكان، والله ما بيكلف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والحديث النبوي: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، الذل قسمين، في ذل سلبي وفي ذل إيجابي. السلبي تذل حالك في عمل ليس منه ثمر، نازل مطر تطلع تمشي بها الأسواق وبها الشوارع والمطر نازلة، إيه شو الفائدة؟ هيك أنا. أما إذا رايح على شغلك، على محلك، على معملك، على دكانتك، يعني تتبلبل بشكل إيجابي فيه له مردود، إيه معقول. تحرق البنزين والسيارة واقفة في سنتين ثلاثة من على بكرة العشية، هذا شيء سلبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام طول إقامته في مكة، نبوة 13 سنة والوحي وجبريل والله، وما أزال المنكر ولا، بس يقول لهم أتعبدون ما لا يسمع ولا يبصر؟ أتعبدون؟ لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، فإن توليتم فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. هذا يعني اسمه فقه القرآن، تفهم السورة، الآية، شو زمانها، شو مكانها، شو امكانها. بدك تعرف الزمان والمكان والامكان، ما بدك تعلم الحكمة يا ابني. الله قال: ومن يتوضأ فقد اوتي خيرا كثيرا، لكن شو قال؟ ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرة. الحكمة أعظم من الوضوء، الوضوء من الحكمة، فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. فالمتدينين باسم العلم عم يشتغلوا في الجهل. كيف النبي نجح بإنقاذ الأمة العربية وجعلها خير أمة أخرجت للناس؟ كيف نجح في الوحدة العرب؟ هلا كل الدول العربية من وقت ما أسسوا الجامعة العربية ما عاد حسين يعمل وحدة ولا بين دولتين، صارت بيننا وبين مصر وانفرطت. أما النبي عمل وحدة الأمة العربية لما وحدت العالم الإسلامي كانوا مسلمين، كانوا 50 دين. طيب ليش ما بندرس أسلوبه؟ ما كان واجع وراسه، راح لعند الصيدلي لعند الطبيب عطى دواء راح وجع راسه، والناس كلها واجعها راسها، لك اروح لعند الطبيب وخذ الدواء من عند الصيدلي، بيروح لعند الخضري وبده الدواء من عند الحداد، بيقول له والله انا ما في عندي غير هالمسبه، بصرك طرقه تخليه طول عمرك ما عاد يجعك راسك، ولا بشوف لا وجع الراس ولا بشوف مرض من الامراض، بتطيب من كل الامراض بموته، مثل ما مات ما عاد في لا وجع راس ولا وجع ظهر. ليش ما بندرس يا ابني سيرة النبي؟ الفرنسيين بدرسوا سيرة نابليون، دراسة قومية وطنية. الألمان بدرسوا سيرة بسمارك، ما في دين إلا بسمارك، وقت بدرسوه على أساس دين. بروسيا بدرسوا سيرة لينين، وقت بموسكو كل يوم الزائرين على قبره، على قبره مشراط كيلو متر بالدور بفوتوا بس هيك لحتى يحيوه، حدا بيستردي يحكي نص ربع كلمة، هيبة تعظيم تكريم. لينين أعظم لما سيدنا محمد أعظم. لينين ما بتعرف مبدأه، صار له 50-60 سنة بدون مثل ما دام مبدأ سيدنا محمد صار له 1500 سنة. وأول من يجهل هذا الفقه المشايخ، مشايخ ابني عمليا يعني. الفوال هو اللي بيعمل فول مدمس، طيب اذا فواله ما عنده فول، ما عنده مسبحة، طيب شو خواص الفوال؟ لو عنده المدقة والطاسة والقدرة، لكن كله فاضي. العالم هو الذي يعلم يا ابني، النجار الذي بينجر، الحداد الذي بيحدد، المطعمجي الذي بيطعم الناس، اذا مطعمجي الفيران تبعه غابب على قلبه من الجوع، طيب هذا شيخ ابني هذا. ومحسوبين على الاسلام، ومن اخذ الاسلام بذنوبهم. عم نعمل الاسلام عاد هو ايش؟ هو المذنب. مثل القصة التالية، الاثنين كانوا ماشيين في سفر، وظل مشوار بعيد، واحد قال له والله اخي مشوار بعيد بملل، انت اتمنى وانا متمنى منقطع المشوار بتستاهل بالتمني، قال له والله قال له جبتها، قال له انا بتمنى هالوادي هاد الله يعمل لي كله غنم، تطلبوا النسخة الأصلية لحتى زنقين واعمل هالبنايات واعمل القصور وتجوز بنت الملك وسبعة. فقال له انت تتمنى؟ قال له انا بتمنى يكون الوادي اللي جنبه كله دياب ياكلوا لك كل غنماتك، ما صفي عندك ولا ايش ولا غنم. قال له لا، يخرب بيتك شو حاسد شو عدو، يعني شو عامل لك؟ يا فاعل يا تارك يا عدو يا فاعش، حط مدري ايش هذاك، منه كلمة نزلوا بالمعاركة مع بعض البعض وربوا بعض البعض بهالارض بهالطراب، وهن بالمعركة بيمرق واحد بغال محمل على البغل تبعه ظرفين دبس، بشوف التيم البعيد عم يصارعوا وعم تلبلبوا بها تراب وهذا عم يسب هذا وهذا مدري ايش هذا اجا يا صلوا على النبي مدري ايش الى اخره شباكم انا اخي تعال حكم بيناتنا شادي على ايش على المشايخ قال له اخي انا تمنيت يكون الوالي شمال والثاني تمنى يكون دياب سباع غنم دياب الخلاصة ايه قال له ايه بجزء من الله تعالى ايه يعمل وادي دياب يأكلوا لي غنماتي هذا لو ما يكون عدو لو ما يكون حقود لو ما يكون حسود لو لو لو لو لو مثل ايش والله لأذبحه والله لفرب تفريم قال له يا اخي انا مالي حر هو اتمنى غنم والدنيا ديمقراطية انا اتمنيت يكونوا ايش اخي الواحد مالي حر قال له شو حر تروني غنم اتي هذا لما اصغى لاخر المرافعات انتفخ صار يهز براسه يهز براسه لكن راح ايش يفقع معه ما هذول البغاله ويحملوا ظروف بصيروا كانوا يحملوا السكاكين شال السكين تبعه سحبها وركض وين على الظروف تبعه وصار ينزل بها السكين بها الظروف والدرس ينفر مثل ايش مثل اذا واحد فصلوه من ايده الدم ويقول دمه يسيل مثل ما هالدبسات عم يسيلوا على هالتراب انه اثنين ما فيهم عقل اثنين ما فيهم عقل نعلم الناس يا ابني علم الناس شخصية النبي اي شخصية النبي النبي بعشرين سنة ما وحد العرب وضع أسس لتوحيد العالم لما العرب مشوا على سننه ومخططه وحدوا نصف العالم لما حادوا عن الطريق القطار بيمشي بسرعة 300-400 كيلومتر لما بيطلع عن السكة ما عم يحسن غير يفتر وسط ايش ارضه بيروح المازوطات وبيروح الوقت وبيحترق الموتور وبيتم وين الغلطان أرجوني شو انتاجه النجار له انتاج لك الرقاصة له انتاج الرقاصة كل الناس بيعرفوا أزرها ما هي أم كلثوم ما كل الناس بيعرفوا أزرها عم تدخل صنعتها عم تطلب الناس المسبحات يعرف فيهم صحن مسبحة صحن فول فيهم أولياء وفيهم أتقياء وفيهم صلعاء لكن كمان ضمن دائرة ضيقة يا ابني نكون شيخ واعي ولا تطلب شيء كون مع دولتك مع أمتك مع جيشك مع اقتصادك مع وطنيتك هذا من هذا من الإسلام لما ضد الإسلام الشيخ إذا حكيت له هالحكي هاد يصير بيحكي عليك يحكي عليك أشكال ألوان بده يغرق إنه يفوز ما بيعرف يفوز بيعرف يسبح تحت المي ضبط لنشو فالنبي أنهى الوثنية وكسر كل الأصنام لكن بوقتها فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي في الزمان الذي ينبغي حتى جعل قريش هي تكسر أصنامها بإيدها الهند اللي شقت بطن سيدنا الحمزة عم النبي وطالعت الكبد والقلب تبعه ومضغته وما حزت تبلعه من حقدها على النبي صارت تكسر الصنم تبعها بالقدوم وتقول له لقد كنا منك في غرور خلوهم يكسروا الأصنام بإيديهم وما عن إكراه، ما عن خوف، عن إيمان، عن قناعة. هذا الشيخ يا ابني، والله الناس بخير يا ابني، والله كل الناس، ما رأيت أنا إنسان على وجه الأرض لا في الشرق ولا في الغرب ولا في بلدي ولا برات بلدي إلا واحد إذا كان بيعرفني من بلسان أعدائي أو حسابي وبخجل أنا إلي أعداء، أنا لازم يكون إلي أعداء، أنا بعدي حدا حسابي على إيش؟ لأني أعلم الناس تعوا علموا. لكن بدي صبر يا ابني. قال الحصان الذي لا يعثر ولا يكبو هو الصبر. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون. لولا ما الله يصبر النبي ما بعشان يصبر. واصبر وما صبرك إلا بالله. بأثناء الفتح وقعت حادثة فردية. قال كان بني خزاعة هذول أنصار النبي، وبنو بكر من أنصار قريش، وكان أنصار النبي قبل ما النبي يفتح مكة كانوا مستضعفين. لما فتح النبي مكة صار عندهم قوة، فالقوة كمان استعملوها استعمال غير صحيح. اجوا تعدوا على اعدائهم بني بكر فقتلوا منهم شخص وهو مشرك عابد صنم، واللي قتلوه مسلمين. قتلوا مين؟ مشرك عابد صنم. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقام خطيبا مسندا ظهره الى الكعبة وحمد الله واثنى عليه وقال ايها الناس ان الله حرم مكة يوم خلق السماوات والارض، حرم فيها القتال، ويوم خلق الشمس والقمر ووضع هذين الجبلين فهي حرام، ان القتال فيها حرام الى يوم القيامة، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر يسفك بها دما ولا يعضض فيها شجرة. الشجر الغابات ما بيجوز يقطع. شوف ابني تقصير الفقهاء في هالموضوع، ولا يعضض بها شجرة. ليش الفقهاء ما عملوا قياس في هذا الموضوع؟ مذهب الشافعي لمس حلقة الدبر تنقض الوضوء. شيخ احمد مذهب الشافعي تنقض الوضوء. ايه وشو دليلها؟ على مس الذكر، لان الحديث من مس ذكره فليتوضأ. فقاسوا مس الدبر على مس الذكر. شو بزمان النبي ما كان في ذكورة؟ كانوا مخاصي او النبي يعني نسي؟ هذا قياس يعني. وخلاصة طيب، لما النبي عم يقول عم يحرم قطع شجر الاحراج في مكة ومثلها ايضا في مدينة وايضا في وادي وج في الطائف، ليش هذا ما عملوا منه قياس على تحريم قطع اشجار الاحراج لما اتسعت دائرة البلاد العربية؟ لان الشجرة علميا ثبت انه عم يكون سبب مثل مغناطيس لجذب الامطار. ليش؟ وين الفقه؟ المهندسين الزراعيين هم يفهموا الفقه بطريق مدني. الاسلام دين الدنيا والاخره. الشيخ ناصر في دين الدنيا، يمكن الله يستر ما يكون يصير في كمان ولادين الآخر ما كلهم فيهم أولياء وفيهم صلحاء وفيهم. لكن يا ابني لو كل شيخ في كل مسجد مثل الإسلام التمثيل الحقيقي والله لحتى في البلاد العربية ما كان في إلا أمك شخص واحد. وين نعلم الناس التراحم التحابب التآخي الصبر الحلم الأناث التوسع في الناس؟ وين يا ابني وين؟ الأحقاد التزمت الجمود الخرافات وكله باسم ايش؟ باسم الإسلام. وزواج كمان غلط باسم الإسلام الشيخ إذا غلط واتمنى الوالي تبعه يكون ايش؟ غنم. الثاني شو بيعمل؟ بده الوالي الثاني شو يصير؟ يصير دياب. وإذا راح عند القاضي فأخذ السكين ونزل وين؟ بالظروف تبعه. وهل دبشات يصيروا على الأبو طراب شو يقول؟ يقول يسيل دمه مثل ما هالدبشات عم يشيلوا على هالطرابات ان اثنين مجانين وحمقاء ما فيهم عقل. يخرب بيته قديش عقلهم قليل. واحد قال عم يتمنى وادي دياب غنم والتالي وادي غنم وتخالقوا راح يقتلوا بعضهم البعض وهدول فيهم عقل. لك مية اللي في عقل القاضي تبعهم. فقط الظروف وكبت الدبشات على الطراب لحتى يثبت انه ايش؟ انه ما في هون. لا هو ما شاء الله تبارك الله. ما هيك واقعنا ما هيك واقع المسلمين. والقاضي عاصفين القاضي يطلع خلقه كمان يضرب هالظروف ويشيل الدبشات. الله يثبت علينا العقل بالدين يا ابني. قال ولم تحل لأحد يكون بعدي. النبي دخلها محارب وهي محرمة. قال الله أحلها له فقط. ولم تحل لي إلا هذه الساعة. يعني من عند على بكرة إلى العصر. غضبا على أهلها. ألا قد رجعت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. فليبلغ الشاهد منكم الغائب. كيف واحد من بني بكر يقتل واحد من بني خزاعة ولو كان ذا بني خزاعة؟ لا بالعكس، واحد من بني خزاعة قتل واحد من بني بكر والمقتول مشرك وثني للعداوة اللي كانت بينات من هون قبل فتح مكة وعداوة إسلام وكفر. مع ذلك النبي ما وافق على قتل مشرك وثني عربي. قال ومن قال، النبي عم يقول إن رسول الله قاتل فيها، فقولوا إن الله أحلها لرسوله ساعة من النهار ولم يحلها لكم. بزمن عبد الله بن الزبير ما صار قتال؟ ما حاصروا المسجد الحرام؟ الحجاج ضرب الكعبة بالمنجنيق. هذا هيك النبي قال؟ هيك النبي قال؟ كمان العمل من الطرفين. لو الدولة خرجت حسب عقيدتك عن شيء من الإسلام ما بيجوز تعمل عليها ثورة، لأنه الثورة على الدولة تعمل فتنة أكثر من الغلطة اللي الدولة قائمة عليه. بده يروح دماء وبده يتدخل الأعداء ويتدخل الاستعمار ويتدخل إسرائيل وأشكال ألوان يا ريان. يا ابني من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. العلم بده عقل. يعني بدار القمح بدي أرض زراعية، أنا تبذلي الأمحات وسط الجامع، الجامع ما أفضل من الأرض الزراعية؟ إيه أفضل للعلم والصلاة لكن أفضل لزراعة القمح والشعير والفصة. ثم قال: يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل، فقد كثر القتل، فمن قتل بعد مقام هذا، إذا حدا بيتعدى على حدا ولو على مشرك وثني، النبي ما بده يقتل العرب، النبي بده يجعل العرب سادة العالم، ما سيادة الاستعلاء والتسلط والاستبداد، سادة التعليم والإرشاد والهداية والإنقاذ. الإسلام فتح العرب، فتحوا العالم بالإسلام، لكن ما كان فتح مثل فتح أوروبا الاستعماري لأفريقيا وآسيا، فقروا الأمم وجهلوها ومزقوها، جعل من العرب 22 دولة. النبي فتح البلاد، علمها، علم شعوبها، أنقذها من فقرها، من أميتها، من خرافتها، من تمزقها، من شقاوتها، وجعلها كالجسد الواحد. هات فتح نشوف فتح انجلترا او فرنسا او المانيا هيك. فبعض هاللي اسمه المثقفين هدول اسمهم بغال، هاللي باسم الثقافة عم يطعم بالاسلام، لانه هو اصيل مثل الفرس الاصيلة، لكن جوزناها بحمار، شو بيطلع الولاد؟ البغل بيجي ولاد لما بيطلع عاقر، البغال ما بيجيهم ولاد، جوز بغل لبغله ما بيجيهم ولاد. كمان روحه العربية الأصيلة الإسلامية الصحيحة بنت رسول الله يجوزها بالعقل الاستعماري ما العلمي الاستشراقي لهدم الاسلام اللي هو سلاح العرب. الاسلام ما اسم تنتسب له وتدعيه، الاسلام ثقافة، الاسلام علم، الاسلام تربية، الاسلام اخاء، الاسلام اخلاق، الاسلام عمل، الاسلام قوة، انتاج، وحدة، حب، تآخي. هذا الاسلام يا ابني. كمان هذا يا ريت هذاك حل المشكلة، هذا كمان المستشرق درس علوم الاسلام لحتى ينظر لمحلات الضعف، محلات السموم، ويسمموا فيها الشباب المثقف اللي اسمه ايش، بيجي المثقف يصير مترحم على الشيخ، الشيخ عم بيقول اسلام ولو بالمقلوب، اما هذا ضد ايش؟ ضد الاسلام. مثل هاللي ايش؟ هاللي واحد بده الواد يكون غنم والثاني بده يحل المشكلة، بده الواد يكون ايش؟ ذياب. وقعت المشكلة، القاضي بده يحل الموضوع، راح نزل ايش؟ بيضرب سلخ، راح الدبسات وطلع حكم محكمة ايش؟ التمييز انه اثنين حمقاء. هو شو بيكون؟ هو اعقل العقلاء. ايكم انتم بكرة تعملوا، لكن بدها صبر، بدها يا ابني. واذا الله ما صبر الانسان والله شيء لا يصاب. والله يا ابني اللي انا حملته ولا ازال، الله عز وجل يجعله خالص لوجه الله ويجعله في سبيل الله يا ابني. شغلة لكان لما الله عم يقول للنبي: ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون. حزن على ايش؟ بيحزن على احبابه هذول المشركين. قال له النبي: انت عم تحزن عليهم؟ لا تحزن عليهم، طول بالك. يا حبيبي مكروه بدهم يقتالوني يقتلوني. قال ايه؟ طول بالك كمان، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم. الله عم يعزيه، عم يصبره، عم يثبته، لنثبت به فؤادك. شغلة المشيخة ما شغلة يا خيني ابني، شغلة المسبحة، شغلة النجار الحداد، المشيخة شغلة الأنبياء، شغلة الرسل. بدك تتوب عن النبي، بدك تحل محل النبي، بس ما اسمك نبي، لكن بدك تعمل عمل النبي. لما الهرمزان دخل على سيدنا عمر وشاف سيدنا عمر قاهر كسرى وقيصر، الدنيا صارت بين كفيه ونايم على التراب الجامع، قال قال له انك نبي، قال له لست نبيا ولكن اعمل وعمل الانبياء. الشيخ هيك بده باخلاقه بحكمته بربانيته بروحانيته بصدقه باخلاصه بتفانيه، لا يريد لا مدح ولا مال ولا جزاء ولا شيء، يعمل لله. اذا الله عز وجل اكرمه بشيء من غير قصد ولا طلب ما في مانع، الذي كان يقبل الهدية في مانع، اما ان يعمل لاجل المادة لا، يعمل لله. لو بصف التراب يعمل لله. يا معشر خزاعة ارفعوا ايديكم عن القتل فقد كثر القتل، فمن قتل بعد مقامي هذا فاهل القتيل بخير النظرين، بيختاروا احد شيئين، ان شاءوا قتلوا قاتلا قريبهم ولو مشرك. شايفين ابني، شايفين هذا الحكم وفني، ما فرق، ما عم يفرق النبي بين مسلم وبين مشرك وثني عابد الصنم. وان شاءوا نعقيله، واذا اهل القتيل بيرضوا بالدية انا بدفع الدية مني، يعني الدولة هي بتتحمل. ثم وضع النبي ذلك الرجل الذي قتلته خزاعة وهو ابن الاقرع وكان مع بني بكر، ثم قال النبي لا تغزى مكة بعد اليوم الى يوم القيامة. ما ممكن مكة يدخلها عدو من الخارج غازيا لها، وان صار ماضي 15 قرن مكة ما دخلها مستعمر ولا دخلها معاد للاسلام. ف وعندما دخل النبي مكة قال أسامة خادم النبي يا رسول الله أين ننزل غدا؟ وين من ننبات؟ النبي له بيت، لما هاجر ترك بيته، أننزل في ذلك؟ لما النبي هاجر اجى عقيل أخوه لسيدنا علي بن أبي طالب، صادر له بيته واستولى عليه وراح بعلوها كمان. هذا لك يصير صلى الله عليه وسلم نائب النبي، هيك يصير فيك يبيعوا لك بيتك، انت بدك تسعدهم وهن بدهم يشقوك، انت تحسن وهن يسوقوك. لكن اصبر يا ابني لا تستعجل، اللي يستعجل بطلب الولد من بعد ما بتحمل مرته بشهر بده يولدها، بيجي ولدها طرح، اصبر 9 أشهر بيجيك الولد، تستعجل بيجيك طرح، يمكن تروح مرتك كمان. فقال النبي وهل ترك لنا عقيلا من دار؟ ما قال ولك هالفاعل التارك، هذا قاطع الرحم، انا ابن عمه لازم بغيرتي حافظ على بيتي، بدل ما يحافظ على بيتي راح اخذ لي بيتي بعليا خدوش دقوه. قال وهل ترك لنا عقيلا من دار؟ وين نزل النبي؟ نزل بزقاء بخيمة، عمل خيمة. هاي تعليم لرجل الدولة، تعليم للقوي تجاه الضعيف اذا اخطأ واصاب، اذا اخطأ ووقعت الزلل. هي السياسة، هي السياسة اللي لو مشي عليها العرب لفتحوا الدنيا، والآن لو يمشوا في دعوته لا في دولته، في سياسة دعوته، يقوموا بالدعوة الآن الزمن ما عاد يتحمل الحرب. الآن العرب أو غير العرب من المسلمين لو يعرفوا يسمعوا الشيخ ويعلموه اللغة أجنبية ويعلموه علم القلب. علم القلب هذا علم اللسان، اركان الوضوء واركان البيع وشروط البيع والسلام واللقطة، هاي ما طعن الاسلام، هاي احكام فقهية صارة بعد الايمان. اول النبي بنى ببناء الايمان وما ببناء الاحكام الفقهية. الايمان القلبي الروحي الرباني، والايمان الاخلاقي التعاملي. الشيخ عاجز عن اثنين ومفلس من الطرفين، وعم يتعلم كان من الاحكام في سطحي، ولو تعلم في اعماق الاعماق عمليا غير ناجح، لانه بده يعمل الطابق الثالث قبل ما يعمل الاول والثاني. شلون بيطلع معه الطابق الثالث؟ الصبع بتجي على راسه بينطمر صبت شمينته، يصير هو ايش؟ اساس العظمة. الايمان القلبي مع الله، الايمان القلبي ان تعبد الله كأنك تراه. اذا كان مراتب الايمان ثلاثة، الاسلام الاعمال الجسدية، الايمان الاعمال الاعتقادية، الاحسان الاعمال الذوقية الوجدانية. فالشيخ بده يكون ايمانه في مقام الاحسان. الشيخ العادي خلي يكون اسلامه في الامور الاعتقادية الايمانية. المسلم العامي خلي يكون في الاعمال الجسدية. الشيخ بيرقيه بيرقيه حتى يوصله للاسلام الحقيقي مع الحكمة. الحكمة هي العقلانية في امور الحياة يا ابني، تضع الامور حسب مقتضى العقل والعلم والواقع. هذا الدين يا ابني، هذا مين بيستم بيرفضه؟ موسوليني بيرفضه؟ هتلر؟ ماركس؟ ما في حدا بيرفضه يا ابني، ما حدا بيرفض السكر في العالم. كل الناس بياخذوا بيحطوا السكر بالشاي، ما حدا بيرفض القهوة مع انه مرة لكن فيها نكهة طيبة. لكن انت مرمر مثل الحنظل، لا نكهة ولا شيء بينشط او يفرفح القلب، وتعالوا حبوني ويا متمني وادي من الغنم يا وادي من الديار. هلا المشاعر ما عم يأكلوا بعضهم البعض وبيدقوا ببعضهم وبيطعنوا ببعضهم وبيكفوا بعضهم، يعني مهندسين تكفير. اما الشيخ عم يبني ايمان في القلوب، في الاخلاق، الحكمة في العقول، في المجتمع، الحب، التوادد، المنطق، العقل، تقديم الامة. لك والله ابني انا هلا ابني اخواننا المسيحي والله بيحبوني، بيحبوني عن عقيدة، والله البطاركة تبعهم، والله بعض منهم بيقول لي نحن بيكون لنا الشرف اذا بترضانا نكون نحن تلاميذك مريدينك. احسبها مجاملة يا ابني، والله في منا بيحبوها من قلوبهم، بيحبوني من اعماق قلوبهم. المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يكون. الا فيك ما في مشايخ لا يألف ولا يؤلف؟ بذمتكم احكوا فينا وما في، كما انه في مين يألف ولا يؤلف، لكن يؤلف ولا يألف كمان فيه. الناس بيحبوه وبيبعد عنه، اما الكمال في من يألف و هات ابني. لازم المعمل اللي عم يطالع سيارات بلا دوري بلا ديفرنس بلا موتور، نستكمل كل ادواته لحتى يطالع السيارة كاملة. شو ابني؟ اما سيارة بلا فرامات لما بيجربوها بطريق المطار بكبس تمشي 150، بيجي بغل قدامها بضرب فرام وقال ما في فرام، طير البغل وراكب البغل مسافة 50 متر. فقال وهل ابقى لنا عقيل من داء؟ تعلم الاخلاق، السماح مع الظالمين، مع المعتدين، مع الجاهلين، قال سيدنا الحسن او سيدنا الحسين اتى الى اعرابي قال لي اليك حاجة ولكن اخجل من عرضها عليك. راح اعرضها على التراب وعلى الرمل. كتب له حاجته على التراب. قال له انت طالب حاجة وطالب معروف اعمل معك معروف واخذي حاجتك. والمعروف على قدر المعرفة. يكامل واحد على قدر. هيك كان مفهومهم في تلك القرون. يكرم الرجل لا للنسب ولا للحسب لكن يكرم للعلم، العلم المثمر بالعمل والاخلاق والسلوك. قال له ما افضل ما يزين الانسان، افضل شيء بجمله في مجتمعه، قال له علم معه حلم. العلم انو علم؟ ما علم ضرب زيد عمرا والمجاز والاستعارة والمكنية والمدري ايش والمنطق. علم النبوة، علم الصحابة. هلا ما بتمنى تكونوا من علماء الصحابة؟ طيب شو كان اثر العلم فيهم؟ العلم بس وقت السيارة بس يشوفوها بسوق سيارة. عالم الجارة بيعمل ابواب وشبابيك. طيب عالم الاسلام شو عمل؟ ما بيعمل شيء. ايه معناته هذا ما له عالم، بجاهل هذا. بحاله ما بيعرف يصنع اسلام، شو بده يصنع الاسلام في غيره؟ يعني عالم لصناعة الاسلام في القلوب وفي النفوس وفي العقول وفي المجتمع. قال له فإن أخطأه ذلك، إذا ما صلوش ما يزين به نفسه. الحسن لما هذاك طلب انه قال له اجتني سرة من العراق فيها 1000 دينار. بسألك 4 اسئلة. لك على كل جواب على كل سؤال ربع السرة. لما قال له علم معه حلم قال له مظبوط لك ربع السرة. قال له فإن أخطأه ذلك، إذا ما حسن يجمل حاله بالعلم والحلم، قال له فغنى معه كرم. هذا بيزين الإنسان. كن غني وكريم. قال له أصب لك الربع الثاني صار 500 دينار. قال له فإن أخطأه ذلك، لا علم وحلم ولا غنى وكرم، قال له ففقر معه صبر. ما يجي يعلق بالناس مثل الدبيئة، دينني وهتعطيني وانا جوعان وانا هلكان وانا مأمل وانا روح اشتغل اشتغل. قال له اصابت لك 3/4 عصر. قد ايه صاروا؟ قديش كان يشجع المجتمع على العلم والاخلاق. هلا سؤال، اسأل لي واحد خريج الجامعة السؤال اللي سأله البدوي، بيعرف الجواب؟ شو غواص هالثقبة والشهادة هي؟ اسأل مهندس، اسأل طبيب، قل له ما أجمل ما يجمل الإنسان، ما أحلى ما يجمله. بقول لك صعب إنجليزي ويكون صباط رفيع مثل كعب النسواني عاد بيمشي ويرقص. قال له فإن أخطأه ذلك، لا علم وحلم ولا غنى وكرم ولا فقر وصبر. قال له فصاعقة من السماء تنزيل عليه فتحرقه وتنوح الناس من أمثاله. قال له أصبت يا أخ العرب، لك سرة بما فيها. فهي شوف الأخلاق النبوية أين تنزل يا رسول الله؟ ألا تنزل في دارك؟ قالوا هل أبقى لنا عقيدا من دار؟ هاي العلم معه. يعني ما كان بيحسن ويجيبوها الفاعل التارك واشتخوه شي 500 عصاية. ما بيستاهل؟ لك ابن عمك وهاجر ورسول الله، تراك رسول الله، لك صلة الرحم، نزل بخيمة بصغار. طيب انت شيخي ما لك نائب النبي؟ بايش انت نائب النبي؟ باللفة. المجوز بالهند كل واحد له لفة وكيك له عذبة. كل الهندوس كلهم لفات. كلهم ما في واحد بلا لفة. وبدقون وبعذبات كمان. ابننا شوية شعر وشوية قماشة يا ابني. بدنا شوية عائل شوية حكمة شوية اخلاق وشوية فقه القرآن. الله يرحم مشايخنا يا ابني. مشايخي انا والله لما نقول لهم نقرأ تفسير القرآن قال لك تفسير ما لازم. السيرة قال لك هي سلطة. التاريخ علم لا يستفاد منه. لكن يا ابني عصور التخلف قائمة على قواعد باسم العلم وهي تبعد الانسان عن جوهر وعن روحية العلم. حكم ما في مطلقا. واسلام الحياة ما في مطلقا. الشيخ ابن سينا ابني ابن سينا كان هو التكنولوجيا وكان هو الطب وهو الفلسفة وهو علم الفلك وفي الوقت ده كان شيخ وكان صوفي. مع الأخلاق مع التقوى مع الورع مع العقول الكبيرة مع العلوم الواسعة كان أخلاق الملائكة شلون أبدا ينجحوا يا ابني. قال وهل ترك لنا عقيل من دار ونزل بخيف منى. مسجد الخيف ما بتعرفوه؟ هذا وين؟ راح خيم برات البلد. عاوز ما ينزل ببيته رسول الله ولجعل الخير امتين شو كافئوه؟ حطوه بزقاق. هو شو قابلهم؟ هذا الشيخ. هذا جيب لي شيخ من هالنوع ولحط لك نعله على راسي والناس بحطوا نعالا على راسه. لك يا ابني والله كل الناس بتحب الجمال. الجمال ما الجمال النفسي اعظم. الا اذا عندك مرة بيضة وعقل اخوت وبتعضك وبتحط لك بالمجدرة تراب شو بفيدك بياضة وزرقة عيونها اذا كان عقلها اعمى وفكرة اسود. فالجمال يا ابني جمال النفس جمال الخلق جمال العقل جمال الاعمال جمال السلوك. وبعدين النبي بهالصبر خسر. النبي كان خاسر بهالاعمال بهالسلوكية؟ ما خاسر. اتواضع الله بيعيد يزيدك شرف. اصبر تكسب القلوب. وإذا ما يكون كمان غرضك الدنيا أو المادة أو أهواءك. غرضك إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. غرضك خدمة أمتك من أجل الله لأن الله هكذا أمر وهكذا يحب وهكذا يريد. لما الناس وشوفوا يعني قال من أسر سريرة ألبسه الله رداءها. ما ممكن الشيء يتم مخبى ولو بعد حين بدأ صبر. هلأ الزهر طلع زهر الجانب هلأ من حوشه إذا حوشته ما بصل للجانب إذا تصبر يا ابني. ما في ابني هلأ أنا بقولكم ما في مدرسة بطالع شيخ. إذا طلع صوفي بيفهم كمان جزء بسيط للتصوف وبشكل غير منتج وغير ناضج. التصوف تزكية النفس يا ابني. اذا تعلم العلم كل شخص بياخذ ورقة ويدور على معش ورقة والزبال عم يطلع له 1600 ورقة. ما في الان نحن محرومين مدرسة تخريج العلماء الحقيقيين. العالم الدولة بتحبه والأمة بتحبه والسفرجية بيحبوه وغير المسلمين بيحبوه. النبي المجتمع تبعه كان إسلامي، كله كان كافر، وكله كان معادي، وكله كان مجافي، كله كان متخلف، كله كان رجل. شو عمل الشيخ بعشرين سنة عمر النبوة؟ قديش كان مع عشرين سنة الشيخ؟ انت قديش عمرك بالمشيخة؟ خمسين سنة. شو عملت؟ احسنت تعمل ضيعة واحدة، وضيعة مسلمة، جامع. النبي لما صار نبي كان في جوامع وفي مواضع، في مين يقول ربي الله؟ الله هي يا ابني مين يسمع المشايخ؟ والله بتوفر على الدولة في المال وفي الجهد وفي كل شيء أكثر من 70-80%، والجهود كلها بتتحول للبناء والإنشاء والوقوف أمام الاستعمار وأمام إسرائيل. الله يجمعنا بعضنا البعض حتى نفهم بعضنا البعض يعني. وقال هذا منزلنا يا جابر، كمان في مسجد الخير كان نزوله بيرمز لشيء تاني. لما قريش اتحالفوا على النبي بأن يقاطعوه هو وبنو طالب، كان اجتماعا وين؟ في الخيف، مكان مسجد الخيف. فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل قال هؤلاء ننزل حيث تقاتمت قريش علينا، ننزل هون لحتى نعرف ان المكان اللي اجتمعوا فيه ليذلونا انزلنا الله فيه ونحن الاعزة. اللي عم يمشي بمقتضى العلم، اللي بيمشي بمقتضى الحكمة، النهاية يا ابني النهاية عزة وكرامة ونجاح، بيمشي بالجهل ولو كان باسم العلم. عم نظلم العلم يا ابني، باسم الاسلام عم نظلم الاسلام، اما بالعلم الحقيقي الاسلام الحقيقي والاسلام الحكمة والاسلام الصبر والاسلام الحلم والاسلام ويقرؤون بالحسنة السيئة. وين هذا الاسلام؟ وين اجتنبوا كثيرا من الظن؟ وين ولا يغتب بعضكم بعضا؟ وين انما المؤمنون اخوة؟ وين ان هذه امتكم امة واحدة؟ هذا ما فقه؟ هذا ما دين؟ هذا ما علم؟ المشايخ يقول لك ما علم، لك شو العلم؟ ولما انتهى كل شيء اجتمع الانصار بعضهم الى بعض وقالوا اما الرجل فقد ادركته رغبة في بلده ورأفة في عشيرته. مين اما الرجل؟ يعني النبي. ومين القائلين؟ الانصار. وفي رواية قالوا أترون رسول الله إذا فتح الله عليه أرضه وبلده يقيم بها؟ لما رجع لعنا على المدينة فبلغ النبي مقالتهم صلى الله عليه وآله وسلم فدعاهم وقال لهم ماذا قلتم؟ قالوا لا شيء يا رسول الله، ما حكينا شيء. فلم يزل بهم حتى أخبروه. قالوا الله هيك حكينا. فقال معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم، أموت حيث تموتون واحيا حيث تحيون واكون حيث تكونون. فقالوا معتذرين: والله ما قلنا الذي قلنا الا الظن، يعني البخل بالله وبرسوله، خايفين انه نفأذك بعد ما شرفت بك. قال: فإن الله ورسوله يعذرانكم ويصدقانكم. وفي رواية لما قالوا: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته، وسألهم قالوا: قلنا ذلك يا رسول الله. قال: فما اسمي إذن إذا عملتها وما كنت وفي معكم؟ شو بيكون أنا اسمي؟ بأي وصف ينبغي أن أوصف؟ أنا عبد الله ورسوله، وعبد الله ورسوله بيكون من أخلاق الوفاء، وأنا عاهدتكم أن أكون معكم، فإذا خالفت ما بكون اسمي رسول الله. هاجرت إلى الله وإليكم، فالمحيا محياكم والممات مماتكم. لأنه كان عندما بايعهم في العقبة قال: يا رسول الله، هل عسيت إن نصرناك وأظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم النبي وقال: بل الدم الدم والهدم الهدم. يعني إذا لزمكم دم بالجمن ما يلزمكم، تهدمون ما أهدم وأبدي ما تبنون. واستدعى النبي 3 نفر من قريش، فاقترض منهم 50,000 درهم من أحدهم، 40,000 من آخر، 40,000 الأخرى من آخر، فرقها بين أصحابه من أهل الضعف، وأقام بمكة 18 أو 19 يوما يقصر الصلاة في مدة إقامته بها. هذا مثل الشافعي، إذا كان ما نوى إقامة محددة في بلد فله أن يترخص برخص السفر 18 يوم. مذهب الحنفي، مين الحنفي منكم؟ 15. إذا نوى تحديد الإقامة، ففي بعض المذاهب إذا كان متردد لو تم 10 سنين يحق له أن يترخص برخص السفر. هذا إذا بتقروا الميزان للشعراني بيشوفوا الأقوال والتوفيق بين الأقوال، رحمة الله عليهم أجمعين. وولى مكة عتاب بن أسيد، جعل والي على مكة وعظماء مكة وأشراف قريش، وكان عمره 18 سنة، وجعل له راتبا كل يوم درهما واحدا، درهما يعني درهم واحد هذاك الوقت لعلي بيعدوا لشيء 1000 وراء، يعني قوت لا تموت، مفخفخات مخمخات. هذا المحافظ ونائب الملك، اي تشريع عمل نظام دولة كما صنعه الاسلام؟ النبي رئيس الدولة، رجل الدولة، الملك او رئيس الجمهورية او الامبراطور او ايش، شو بيتميز بالنسبة للامور الدنيوية عن واحد من الناس؟ بالسويد فيه هيك، بامريكا فيه هيك، بروسيا هيك، باليابان هيك. بعدين لما الامويين صاروا مثل الاباطرة والفراعنة والقياصرة، العباسيين كمان ما مشوا على الاسلام يا ابني، ولذلك الله سلبهم. ايش سلبهم؟ هلا النبي ليش الله ختم به النبوة؟ لأنه كان النبي معلم أستاذ من وزارة التربية السماوية ليعلم الإنسان على هذا الكوكب. فكان الأنبياء من قبل يبنوا الشخص الفرد وأسرته وما ينجحوا. سيدنا نوح ألف سنة لحتى طلع معه 70 زلمة قديش ما استجاب لمدرسته إلا 70. سيدنا إبراهيم طلع من العراق وما آمن معه إلا لوط وزوجته سارة وزوجته سارة. في التوراة سارة أخته من أبوه. انتبهوا في التوراة يقول أخته من أبيه أخته من أبيه هذا التوراة. فمعنى ذلك يعني في اليهودية هيك هذا التشريع تبعهم. في زمن سيدنا موسى توسع الأمر حسن ينقذ قومه من الاستعمار الفرعوني. لكن ما بمراجل لو ما الله شوف هل قاله البحر كان فرمه ما بالمراجل وبالحكمة والسياسة. سيدنا عيسى لو ما الله رفعه للسماء كمان كانوا فرموا تفريم. مع ذلك اخواننا المسيحيين بيقولوا انه ايش صلب. اما سيدنا محمد الله عطاه من المخططات ما ينجح ما في بناء الأمة وبناء الدولة والدولة العالمية. ولما العرب مشوا على طريقته كان الجيش العربي في ضواحي باريس وفي قلب الصين. ولما تركوا منهاجه وخرجوا عن مدرسته إلى مدرسة الأهواء والشهوات صاروا خلفاء العباسيين يقلعوا لهم عيونهم الأتراك التتر. وصفي الخليفة في بغداد أقل من محافظ ما يحكم إلا على نفس بغداد. الآن يا ابني وين العروبة؟ هلا شيل الإسلام من العرب قدر إنه ما في سيدنا محمد ولا في قرآن ولا في إسلام. يعني كان أبو جهل هو بيعمل معركة القادسية واليرموك هو بيحرر الشام ومصر وشمال أفريقيا من الرومان. هو بيلاحق الاستعمار في أخر داره في إسبانيا وفي فرنسا شوف إنه ما في سيدنا محمد ولا في قرآن ولا إسلام. كما أن القرآن ما هو المصحف. القرآن أنت بدك تكون كاتبه تكتبه في القلوب حتى يقرأ في الأعمال وفي السلوك. هذا العالم يا أبي. هذا إذا ما دخل مدرسة النبي أول النبي مدرسته في حراء مع الله فقط ما في إنسان ما في معلم. وكان في مزهر في حراء يعملوا نوبه لك أشوكا في واذكر اسم ربك. اسم ربك شو اسمه؟ وتبتل إليه تبتيلا. الانقطاع القلبي والروحي والفكري ومع الله دائما. الله الله واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. في الذين يذكرون الله يعني الاسم مع المسمى الاسم مع ال... طيب يا ابن شيء واضح ما بده طريقة نقشبندية. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. شو معنى قلبه؟ لسانه لما قلبه. فويل للقاسية قلوبهم من شو معنى؟ لك ابني ما بنا طريق ما بنا نقشبندية ما بنا شاذلي ما بنا قادري بدها قرآن. بعدين لما الذكر الذات يصير تنتقل الى ذكر لا اله الا الله. شو ابني لما الاساس يصير تبني عليه ايش الطوابق. هذا اللي عم يصير لكم لو بتدور الدنيا الان ما بتلاقوه. ما عم بحكي لكم من باب تزكيه نفسي، انا حاطط نفسي بيني عالكم، لكن لحتى انتم طلاب العلم بصوره خاصه تعرفوا الوقت وتستفيدوا منه. بكره لما بتفقدوني التعويض صعب كثير يا ابني. وان كان ارجو الله الله يجعل البركه في الاخوان والاحباب، لكن العاقل هاللي ما بضيع الفرص. كل دقيقة من وجود الشيخ بالنسبة لطلاب العلم تسوى الحياة وتسوى الدنيا وما فيها. نحن الآن في حرب صليبية أعظم من الحروب في زمن صلاح الدين. وقتها كان سيف وسيف. هلا الطيارة نحن ما بنصنع طيارة. دبابة نحن ما بنصنع. دبابة صاروخ كله بنشحله ومنشتري ومن المال وبالقصع النادر ومن اعدائنا. اذا ما اعطونا وبيعطونا بقدر. شو ابني؟ هذا في الاسلام لازم نحن نصنعه بايدينا. الشيخ بزمانه ارى علم، ما بيستن يصل، لا بيستن يشوف الحاكم، لانه الحاكم بمخته. صاير مثل موسى السامري لا نشاس. كل هاللي بدق فيه بصيبه الغربيه. كان موسى السامري يعتقدوا متى ما واحد قرب على الشيخ بدقه الحمى والغربيه. لذلك لا حدا يقرب على الشيخ لا نشاس. لك ابني خلي شويه، خلي يسمع منك صوت حلو جلد ناعم. ايه بنوبك وتعالوا حبوني. عادتك شيخ ابراهيم. وشيخ يحكيكم بهاللغة البسيطة بفهم الطفل والامي والعالم كمان ما بتلاقوا. انا كنت كان درسي القيب باللغة الفصحى، بعدين شفت انه ثلاثة ارباع الموجودين ما حدا عم يفهم علي. انا اذا كان الانجليزي بدي احكي باللغه الفصحى لما بالانجليزي، واذا اتراك باللغه الفصحى لما بالتركي، واذا عوام صلوا واقتدوا بايش؟ باخواكم لما باضعافكم. ابي اضعافكم اللغه الشعبيه العالم بيفهمها والامي. فاستقرض النبي وأقام بمكة 19 يوما وولى مكة عتابة بن أسيد، وكان عمره 18 سنة. الشعر ما طالع لوشه. معنى ذلك المسألة ما بالأعمار وبتقدم السنين. وعمل له كل يوم درهما، وإنما جعله أميرا لأنه رأى في المنام أن أسيدا والده ولي على مكة مسلما ومات كافرا. أسيد أبوه لعتاب النبي شافه بالمنام، النبي جعله أمير على مكة وهو إيش؟ كافر ومات على الكفر. فمنام النبي ما صحيح لما بيحتاج إلى تأويل. فكان تأويله ولاية ولده عتاب، لما عتاب عتاب مثل لما النبي رأى أبو جهل في الجنة زعل النبي كثير أن أبو جهل في الجنة. لما أسلم عكرمة تبين أن الرؤيا كانت لمين؟ لعكرمة، بمظهر مين؟ بمظهر أبيه أبي جهل. وكان عتاب من فضلاء الصحابة، وقال له لقد استعملتك على أهل الله. قال ذلك ثلاثا. وكان عتاب شديدا على المريب، إذا واحد مشكوك في إسلامه كان ما يأصر فيه. ويقول والله لا أعلم متخلفا يتخلف عن صلاة في الجماعة إلا ضربت عنقه، فإنه لا يتخلف عن الصلاة إلا منافق. هاي حجة من قال بأنه صلاة الجماعة فرض عين ما بصلي إلا وين في ال... هيك كان يرون السنة فرضا. قال لا، إذا الشيخ قال لك والله الشيخ يجي على درس الفجر ما يقول والله ابني بكيفك، لكن يعني إذا أجيت يكون أحسن. في واحد يقول إيه والله الشيخ يعني يعمل لي رخصة. أما المحب الصادق يرى هذا الاستحسان، يرى استحسانا لما فرضا، يراه فرضا. ايه شيخي نجيب لك اليوم غدا؟ والله ابني ماشي الحال الله يبارك، ما لازم. ايه هالمسامحة بشوف الشيخ المريد الصادق مسامحة لما بشوفه فرضا، وبعدين الخير بده مشاورة. الخير بده مشاورة. الله يرزقكم الحب يا ابني، بالحب التمني كل واحد بظن حاله محب، اما الحب الحقيقي الله يفتح قلوبكم لذكر الله حتى تعرفوا تحبوه، لأن الانسان اذا ما اخذ ما بيعرف يعطي. الله انا في غنى عن الدنيا كلها بفضل الله، لكن بحكي لكم هيك بالمناسبات. فالله يرزقنا الحب الصادق مع الله عز وجل. فعتاب كان يرى يرى صلاة الجماعة ايش؟ كان يرى فرضا ويهدد بقطع عنق المتخلف عنها. هي بتحكي للشيخ الطبال اللي بالضيعة، ليش انت معجز على صلاة الجماعة يا كافر يا منافق؟ بتكون غير حكيم. النبي صلى الى الكعبة وكانت محاطة بالاصنام، في اكثر من المنكر؟ حسين ينكر هذا المنكر، ان الوقت لا يناسب لا المكان ولا الزمان ولا الامكان. طاف وهي مطوقة 360 صنم، قال له نزيلوا الاصنام، كسرها، ما لازم يكسرها، من رأى منكم منكرا فليغيره. ليش ما غيره بيده؟ بده يكون كل شيء مقرون بالحكمة. الحكمة لا تقتضي التغيير باليد في ذلك الوقت. فإذا ما صلى على الجماعة قال له تعال شوف الحديث، أنا بجيب لك النص، شوف الكتاب اقرأ. هاي حتى ابن الأسيد الصحابي الجليل اللي النبي جعله أمير على مكة، قال اقطعوا راسه اللي بيتخلى وأنا بدي به الخنجر دقك فيه. هذا بيكون فقيه؟ هذا العلم الضار، لانه ما تعلم عقل العلماء. العلم بده مع العلم حكمة العلماء. وكان لعتاب ولد قاتل مع علي في وقت الجمل والسشيرة. شوف هاي شو العلاقة بهاي؟ الله يرحمهم ترتيبا. على كل جزاهم الله خيرا. بعدين في قصيدتين لبعض العلماء حول فتح مكة، والآن وصلت إلى هدم العجزة. النبي عليه الصلاة والسلام أبو سفيان ليأخذ لنا العزة ولا عزة لكم، فبعد ما كسر الأصنام استدعى بخالد ابن الوليد وبعته لهدم العجزة. كان هذا صنم كبير على مسافة 5 ليالي من مكة. فقيل هي شجرة وقيل هي صنم. وكانت أعظم أصنامهم، أصح أنها صنم. فهدم نبي العجزة، وهدم سواع أرسل إلى العجزة خالد بن الوليد، وإلى سواع عمر ابن العاص، وإلى منات سعدة ابن زيد. وبعد هدم الأصنام هذه وتطهير مكة وما حولها من الوثنية بدأ بغزوة حنين. هلا وصلت لعن غزوة ايش الى غزوة حنين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.